وإذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، وما أطيبه من نداء، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة التي وعدهم. يقول الله: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ أي من النعيم. فيقولون: ربنا، وما فوق ما أعطيتنا؟ وما فوق ما أعطيتنا؟ فيقول الكريم سبحانه: رضواني أكبر، رضواني أكبر. واتخذ الله في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض ينعم به عباده زيادة في النعيم يوم الجمعة. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى، ثم حف بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم حفت المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه، وهو الذي يقول سبحانه من كريم: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسألوني. فيسألونه الرضا، فيقول عز وجل: رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي. اللهم ارض عنا أجمعين، اللهم ارض عنا أجمعين. يقول الكريم سبحانه: رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد الرب تبارك وتعالى، فيصعد معه الشهداء والصديقين، فيصعد معه الشهداء والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم